الصنف الثالث وهو الصنف المحايد، هو لا يحب الإسلام ولا يكره الإسلام، وهو محايد. لو تسأله أنت ما رأيك في الإسلام؟ يقول والله ما عندي رأي، يعني حال الديانات الأخرى أحترمها وأقدرها، هكذا هذا رأيه يعني، عرفت شلون؟ لكن هل يحبها؟ لا. هل يكرهها؟ لا. هل يحاربها؟ لا.